بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، ألقيت مؤخرا المحاضرة في كل من فنزويلا والمكسيك وأنغولا وكينيا. أثنى فيها المتكلمون على المآثر الخالدة للقائد العظيم الذي أسس وطور حزب العمل الكوري الذي أسسه زعيم العظيم كيم إل سونغ إلى حزب مدفر دائما، وحول كوريا إلى دولة قوية لا نادي لها بممارسة سياسة سونغ.